وضابط المشتبهات وما تعارضت فيه الأدلة. لا تعارضت فيه الأدلة، فلم يترجح جانب منها على جانب آخر. وقيل هو ما اختلف فيه العلماء بين محلل ومحرم، فهذا النوع هو الذي يسمى بالمشتبه، وهو مكروه وينبغي للمسلم أن يتركه على سبيل التحري والحيطة، بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال: وليس في الواجب منا وعليه امتثال قبض الامتثال، إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات، يشير بها إلى أن الواجب ينقسم باعتبار ما تشترط فيه النية للاعتداد به وما لا تشترط، إلى قسمين. الواجب ينقسم إلى قسمين باعتبار ماذا؟ باعتبار ما تشترط فيه النية للاعتداد به شرعا وما لا تشترط فيه النية، إلى قسمين. قسم لا يعتد به شرعا إلا إذا وجدت فيه النية، وقسم يعتد به شرعا وإن لم توجد فيه النية. أما القسم الذي لا يعتد به شرعا إلا إذا وجدت فيه النية، فمنه الصلاة والصيام والزكاة والحج والصوم، فكل هذه الواجبات لا تصح إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصلاة لا تصح إلا بالنية، والصيام لا يصح إلا بالنية، والزكاة لا تصح إلا بالنية، والحج لا يصح إلا بالنية، والوضوء لا يصح إلا بالنية. فهذه الواجبات لا يعتد بها شرعا إلا بوجود النية. وعندنا قسم من الواجبات في الشرع لا تشترط فيه النية بل يعتد به شرعا ولم تجد فيه النية، مثل ماذا؟ مثل رد الوديعة لأصحابها، ومثل قضاء الدين. فلو أنك رددت وديعة لصاحبها ولم تنوي الرد، فهل يصح رد الوديعة شرعا أم لا يصح؟ لا تطالب به مرة أخرى. وكذلك لو أنك قضيت دينك من غير أن تنوي قضاءه، فليسقط عنك الدين ولا ما يسقط؟ يسقط. وفي النفقة على الزوجات، لو أنك لم تنوي لذلك لامتثال أي امتثال أمر الله عز وجل، فليصح ولا ما يصح؟ يصح. والنفقة على الأولاد وما أشبه ذلك. أما القسم الأول وهو الذي لا يعتد به شرعا إلا بوجود النية، فأمره واضح. ولكن القسم الثاني وهو الذي يعتد به شرعا ولم تجد النية، فهذا لا يترتب عليه الثواب إلا بقصد الامتثال، أي إلا إذا فعله العبد مبتغي به وجه الله. فإن فعله بغير هذه النية سقط عنه الواجب ولا ثواب له. لو أن الإنسان أنفق على زوجته بدون نية عادة، أي أنفق على زوجته من باب العادة، الناس كلهم ينفقون على زوجاتهم وينفق على زوجته من غير أن ينوي بذلك التقرب إلى الله، هل له ثواب على نفقته؟ لا ثواب له حتى ينوي بذلك وجه الله تعالى. وكذلك لو رد الإنسان الوديعة إلى أصحابها، لا يكون له ثواب إلا إذا ابتغى بذلك وجه الله. وكذلك لو أحسن إلى جاره عادة، لا يكون له ثواب إلا إذا قصد وجه الله والدار الآخرة. وهكذا لو أنفق على أولاده عادة، لا يكون له ثواب إلا إذا فعل ذلك ابتغاء وجه الله. فكل الواجبات التي لا تشترط فيه النية لا ترتب عليها ثواب إلا إذا قصد به، أي بتلك الواجبات، وجه الله تبارك وتعالى. وهكذا يتجلى لنا أن العلم بشريعة الله عز وجل، أن العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى يجعل العبد رابحا تجارة عظيمة مع الله، وأن الجهل بهذا الدين يخسر به الإنسان ثوابا عظيما، فقد ينفق أموالا ويفعل أفعالا عظيمة وتذهب هباء منثورا بسبب جهله، لأنه لو كان يعلم شريعة الله تعالى لا ظل يتقلب في الثواب والحسنات 24 ساعة، فكل حركة من حركاته يتقرب بها إلى الله عز وجل وينال بها ثوابا وحسنا، وهكذا خروج ودخول ونفقة وإمساك وكل شيء. لكن عندما يكون جاهلا يضيع في ماله ويضيع في حياته ويضيع في عمره ويضيع في جهده، وإلى هذا يشير المؤلف بقوله وليس في الواجب من نوال، مراد بالنوال العطاء والثواب، ليس في الواجب من نوال عند انتفاء القصد، أي عندما ينتفي القصد. شو القصد؟ وهو النية الحسنة وابتغاء وجه الله تعالى. عندما ينتفي القصد والنية الحسنة لا ثواب على الواجب إلا إذا كان الواجب مما يشترط الشرع فيه النية. قال فيما له، أي في الواجبات التي لا تشترط له لها النية. أما الواجبات التي تشترط لها النية فبطبيعة الحال لا بد أن يكون الإنسان وهو ينوي العمل يتقرب به إلى الله، لأن الثواب لا ينفك عن النية. لكن الواجبات الأخرى التي لا تشترط لها النية فكثير ما يغفل الناس عنها فيؤدونها عادة من باب العادة. قال وغير ما ذكرته فغلطه، أي غير ما ذكره المؤلف فهو منسوب إلى الغلط، لأن هناك بعض الناس الذين قالوا حتى الواجبات التي تشترط فيها النية لا ثواب عليها إلا إذا أحضر الإنسان فيها قصد الامتثال. فهمنا هذا الغلط الذي نبه عليه المؤلف، أي هناك بعض العلماء قالوا الواجبات التي تشترط النية في صحتها لا ثواب فيها إلا بقصد الامتثال، وهذا نوع من التعمق والتنطع، لأننا نقول كيف توجد النية ولا يوجد معها قصد الامتثال؟ كيف؟ لا يمكن انفكاك قصد الامتثال عن النية، فالنية نفسها هي قصد امتثال أمر الله عز وجل. فإنسان عندما يأتي إلى الصلاة أو إلى الصيام أو إلى الزكاة أو إلى الحج ليفعلها إنما يحضر فيها النية التي هي قصد التقرب إلى الله عز وجل، ولذلك غير ما ذكر المؤلف فهو غلط لا يلتفت إليه، أي خلاف غير معتبر. ثم قال ومثله الترك لما يحرم مما يدخل في هذه القاعدة السابقة، قضية المحرمات. المحرمات إذا تركها الإنسان عادة من غير أن يمتثل أمر الله فيها ومن غير أن يقصد بذلك وجه الله فلا ثواب له عليها، لا ثواب له عليها. ولذلك يكون قد تركها من باب العادة فقط أو من باب الحمية، فالإنسان الذي يطرق المحرمات حماية لجسده فقط هذا لا ثواب له، فترك المحرمات إنما يترتب عليه الثواب إذا قصد به وجه الله تعالى والدار الآخرة. إذا ترك الإنسان الخمر والزنا وترك الربا وترك جميع المحرمات خوفا من مولاه وامتثالا لشريعته فهذا يترتب على طرفه الثواب، أما إذا ترك ذلك عادة أو حمية لجسده فلا ثواب له. وانظر هنا كذلك إلى قضية العلم ودورها، انظر إلى دور العلم في الإسلام. كثير من الناس الآن محرومون من حسنات كثيرة لأنهم لم ينووا بتركهم للمحرمات التقرب إلى الله، إنما يترك ذلك عادة يعني ما تعود أن يشرب خمرا ولا تعود أن يفعل محرمات فصار في العادة أنه لا يفعل ذلك ليس له ثواب. وأما العالم بشريعة الله عز وجل فإنه ينوي بذلك الترك التقرب إلى الله، ينوي التقرب إلى الله فيحصل له الثواب، فيظل هذا الثواب حاصلا له على الدوام، لأن نية الترك لا تتوقف. قد يكون الإنسان نائما في نائما في بيته والثواب يكتب له لأنه ترك الزنا وترك مشاهدة الأفلام وترك المحرمات خوفا من مولاه عز وجل وتقربا إليه، فيحصل له الثواب وهو نائم، ويحصل له الثواب ويأكل على مائدته ويحصل له الثواب وهكذا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا في أحاديث بالنسبة للنوع الأول، وهو أن الإنسان إذا أدى واجبا بقصد الامتثال يحصل له الثواب، هذا يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك صدقة؟ قال نعم. أرأيتم من وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. يشير بهذا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن من امتثل أمر الله عز وجل وتقرب به إلى مولاه ولو لم يكن من الأوامر التي تشترط في صحته النية فإنه يثاب على ذلك. ومن الدلائل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كان لك بها أجر حتى ما تجعله في فم امرأتك، حتى ما تجعله في فم امرأتك. والحديث فيها المعنى كثيرا. لهذا قال المؤلف: ومثله الترك ما يحرم من غير قصد، أي مثل الواجب الذي لا تشترط فيه النية حيث لا يترتب عليه الثواب إلا بقصد الامتثال. المحرم إذا لم يقصد الإنسان بتركه وجه الله تعالى، نعم هو مسلم من الإثم والعقاب. عندما يترك المحرمات ولو بلا نية فإنه لا يلحقه إثمها لأنه لم يفعلها، هذا أمر واضح. ثم قال مفاهيم نعم هذا عند الجمهور، يعني في باب الحج صحيح هناك الفرق بين الأركان والواجبات أو الفروض والواجبات. الواجبات في الحج هي التي تجبر بالدم، وأما الأركان والفروض هي التي لا تجبر بالدم. فهذا عند المالكية، هذا فرق عند المالكية وعند طائفة من العلماء يفرقون بين الركن والواجب أو بين الفرض والواجب في باب الحج. نعم نعم. نعم. على كل حال هو أولا غير مكلف بهذا الذي قلناه، لأن هذا من باب الاستحباب فقط وليس من الواجب، فإن فعله أثيب عليه وإن لم يفعله فلا إثم عليه. لكن نقول بأن هذا العام إذا كانت عنده نية عامة حيث إنه ينوي بكل ينوي نية عامة في كل أفعاله يتقرب بها إلى الله عز وجل فهذا يحصل له الثواب إن شاء الله، ولو لم ينوي في كل جزئية إنه تكفيه النية العامة. ما إذا لم ينوي نية عامة أصلا فهذا ليس عليه إثم وليس له ثواب، لا ليس له ثواب فيما يفعل، ولكن ليس عليه إثم، وإنما نكلفه بما يلحقه بتركه إثم. نعم نعم. صحيح، هو بالنسبة للصبي لا ليس مكلفا، ليس مكلفا باشتراط النية، فحين يفعل فعلا حسنا فالله سبحانه وتعالى يتكرم عليه بهذه الحسنات وهذا الثواب الجزيل، يتكرم عليه بهذا. ولذلك شاركه وصيه أو وليه في ذلك، بمعنى له ثواب صبيه، وللصبي ثوابه من غير أن ينقص من ثواب الصبي شيء، لأن الذي دله عليه وهو وليه قد نوى بذلك التقرب إلى الله عز وجل وكفت نية الدال على الخير، لأن الولي هذا إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل، فكفت نية الكبير البالغ الذي هو ولي، يعني كفت نية الكبير. نعم. لا يسمى المكروه مأذونا فيه، لأنه يجوز فعله مع الكراهة، يجوز فعله، فيقال في المكروه مأذون فيه. لا، ولذلك فإن الأنبياء يفعلون المكروه أحيانا لبيان الجواز، ولو لم يكن مأذون فيه لما فعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء يفعلون المكروه لبيان الجواز، ولو لم يفعلوه ولو لم يكن جائزا لما فعلوه. نعم. لا، الإباحة الأصلية، الإباحة الأصلية يقال فيها بالجواز أو الإباحة العقلية. نعم. نعم. من ترك المحرمات خوفا من النفس، أيه؟ هل يعاقب أم لا؟ ومعلوم لأن الخوف من العبادات، أيه؟ هل يعاقب أم لا؟ إذا وصل إلى حد العزم على فعل ذلك الشيء ومنعه خوف الناس فهذا يعاقب على ذلك، أما إذا لم يصل إلى حد العزم بل كان ذلك خاطرة أو كان ذلك مجرد هم لم يصل إلى درجة العزم فلا يعاقب على ذلك، لأن درجات هنا خمس، يعاقب على اثنين منها ولا يعاقب على ثلاثة. هناك حديث النفس، ثم هناك الهاجس، ثم حديث النفس، ثم لا عندنا الهاجس، ثم حديث النفس، ثم الخاطر، ثم نعم الهم يقول، ثم العزم، ثم الفعل. يواخذ الإنسان على الفعل ويواخذ على العزم ولا يواخذ على الباقي، أي لا يواخذ على الهواجس ولا يواخذ على حديث النفس ولا يواخذ على الهم الذي لم يصل إلى حد العزم. إذا الهاجس وحديث النفس والهم لا مؤاخذة فيه، العزم والفعل هذا فيه المؤاخذة لقوله تعالى بالنسبة للعزم، ومن يريد فيه بإلحاد، هذا وصل إلى حد العزم، ومن يريد فيه بإلحاد نذيقه من عذاب أليم. نعم. نعم. لا تدخل في المأذون فيه، لا يدخلان معا، لا البراءة الشرعية ولا البراءة من الجواز، ما دام نسميها جوازا فإنها داخلة في المأذون فيه. يوجد حكم تكليف إلا ومعه حكم وضع، وقد يوجد حكم الوضع وحده في بعض الجهات، والنسبة التي نسميها بالعموم والخصوص المطلق هذا هو ضابطها، يعني ضابطها حين ضابطها حين يجتمع الاثنين ويفترق أحدهما، أيوة، وينفرد أحدهما بشيء، حين يجتمع اثنان بشيء وينفرد أحدهما بشيء آخر، فكل نسبة كانت على هذا النمر نسميها نسبة الخصوص والعموم المطلق. طيب ما هو المثال الذي يجتمع فيه الأمران؟ الله نعم أيوة تمام. هذا قد اجتمع فيه إيش؟ خطاب الوضع وخطاب التكليف. ما هو الأمر الذي ينفرد به خطاب الوضع؟ ما هو المثال يعني؟ نعم لا ليس كذلك. نعم بأي مثال يعني؟ نريد له مثالا. قطع الأصوات. نعم شيء مطلقا يعني. نعم مثل إتلاف الصبي بشيء من المال أو اعتدائه على شيء من أعضاء الإنسان، فإن الشرع يضمنه قيمة ذلك بالنسبة للمال وأصل ذلك الجرح، ونحن نعلم أن الصبي ليس من أهل خطاب التكليف. ثم ذكرنا هناك قول آخر للقرافي يذكر فيه أن النسبة بينهما على وجه آخر. ما هو هذا الوجه؟ نعم صدق بينهما عموم وخصوص لوجه. نعم بينهما عموم وخصوص. نعم من وجه مثال أو ما هو ضابط العموم والخصوص الوجهي؟ ضابطه أول وأنهما يجتمعان إنهما أنهما يجتمعان في شيء. نعم وينفرد أحدهما وينفرد كل واحد منهما في شيء. تمام. ما هو المثال الذي يجتمعان فيه؟ في أين يوجد خطاب التكليف في مثال الزنا؟ في كونه محرما. في كونه محرما. وأين يوجد خطاب الوضع هنا؟ كونه سببا في إقامة الحد. أيوة كونه سببا في إقامة الحد. مثال ينفرد به خطاب التكليف عن خطاب الوضع. مثال الواجبات والتمنيات. تمام. مثال ينفرد به خطاب الوضع عن خطاب التكليف. خطاب الوضع مثل إطلاق المال ومثل المخصص لشيء. نعم. طيب إذن هذه النسبة نسميها بنسبة العموم والخصوص. أيوة. كما سبق لنا أيضا أن الواجب الذي تعريفه وما يثاب على فعله ويعاقب على تركه له تعبيرات شرعية متعددة. كم ذكر المؤلف من هذه التعبيرات؟ خمسة. الأول ما هو؟ الفرض. الثاني الله المكتوب. الثالث الواجب كما قلت. الرابع الخامس. تمام. وذهب بعض الفقهاء إلى التفرقة بين الواجب والفرض. ما هو هذا البعض؟ أبو حنيفة. نعم. على أي أساس فرق رحمه الله بينهما؟ ما هو الأساس يعني؟ عنده الفرض هو مثلا بدليل قطعي والواجب مثلا بدليل ظني. تماما. جلها موجود في الشرع مثل الفرض والمكتوب والواجب و هذه التعبيرات موجودة في الشرع. في القرآن يوجد لفظ الكتب كتب عليكم الصيام، وفي السنة يوجد لفظ الفرض ويوجد لفظ الواجب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وهناك أحاديث فيها التعبير بلفظ الواجب بلفظ الواجب. والحتم واللازم هذه موجودة أيضا عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، ويوجد كذلك في زمن الصحابة هذا النوع من التعبير. سبق لنا أيضا مما سبق أن ذكر المؤلف نوعا من المكروهات. ما هو هذا النوع الذي ذكر؟ المشتبهات. فالمشتبهات أو المشبهات هذا النوع يندرج في قسم المكروه. يندرج في قسم المكروه. نعم المكروه يشمل أنواع متعددة، وهذا واحد منها، هذا واحد منها. ثم سبق لنا أيضا أن الواجب ينقسم إلى قسمين باعتبار، فما هما القسمان وما هو الاعتبار الذي بسببه انقسم الواجب إلى هذين القسمين؟ منها ما يحد به بغير نية، ومنها ما لا يحد به إلا بالنية. نعم، أي الواجب انقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا يعتد به شرعا إلا بوجود النية، والثاني ما يعتد به شرعا من غير اشتراط النية. القسم الأول الذي لا يعتد به إلا بوجود النية، هذا ما هو حكمه في الشرع؟ نعم، أمره ظاهر أنه يثاب. نعم، يثاب فاعله، يثاب فاعله بوجود النية فيه. وأما القسم الثاني بالنسبة للثواب، لا ثواب فيه إلا بالامتثال، لا ثواب فيه إلا بقصد الامتثال، إلا بقصد الامتثال. مثال الإنفاق على الزوجة. مثال ثاني تفضل. رد الدين. مثال ثالث تفضل. رد الودائع. مثال الرابع. نعم، رد المغصوبات إلى أصحابها، رد المغصوبات إلى أصحابها. مثال الخامس. نعم، النفقة على الأولاد، وهكذا. كما سبق لنا أن المحرمات تارة يثاب عليها التارك لها، وتارة لا يثاب عليها. متى يثاب التارك للمحرمات؟ يثاب عليها إذا قصد بها وجه الله. أيوة، يثاب عليها إذا قصد بها وجه الله تبارك وتعالى، أي إذا قصد بتركها. ومتى ينعدم ثوابها؟ متى ينعدم ثوابها؟ ينعدم إذا كان من العادة أو من أجل التوقيت. نعم، يعني إذا تركها عادة وحمية، إذا تركها عادة وحمية، حمية لجسده فقط، ولم يقصد بتركها وجه الله تبارك وتعالى، فهذا لا ثواب له في ذلك. ما الدليل على أن الواجب الذي لا تشترط فيه النية يثاب عليه العبد إذا قصد به وجه الله تعالى؟ ما الدليل على ذلك؟ تفضل. أتينا بدليل خاص في هذه المسألة، هل نريد دليل خاص؟ يعني نعم، دليل خاص أصرح من هذا، لأنه إذا أداها لا يطالب بها مرة. لا، أنا أريد دليلا خاصا في المسألة، وقد ذكرته بالأمس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا كان لك بها أجر. فالشاهد في قوله تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، معنى أنه لو أنفق على زوجه نفقة لا يبتغي بها وجه الله فلا ثواب له في ذلك. والآن أشار المؤلف رحمه الله بهذا البيت الذي نحن بصدده إلى ألفاظ أخرى شرعية مترادفة. هذه الألفاظ هي التطوع والمستحب والمندوب وكذلك الفضيلة. هذه الألفاظ تطلق على شيء واحد، وهو ما طلبه الشارع من المكلف طلبا غير جازم، وإن شئت قلت هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. إذن كم من لفظ هنا؟ أربعة: الفضيلة، المستحب، المندوب، التطوع. أما الفضيلة فمعناها في اللغة الزيادة، وهنا الزيادة على ما فرض الله، فإذا زدت شيئا على ما فرض الله عليك فقد أتيت بفضيلة. والمندوب أيضا، وما ندب إليه الشارع لما فيه من أجر وثواب. والمستحب هو ما استحبه الشارع لكونه محبوبا عند الله تعالى. والتطوع أيضا يطلق على ما عدا الفرائض، كما جاء ذلك في حديث البخاري في شأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه، فذكر له ما فرض الله عليه ثم قال له هل علي غير ذلك؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق. إيه؟ إلا أن تتطوع. انظر، كل ما عدا الفرائض يدخل هنا في باب التطوع. هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، وانفرد متأخر المالكية بإطلاق التطوع على ما يختاره الإنسان من أوراد المأثورة. عندما تقرأ في الفقه المالكي عند المتأخر عند المتأخرين لفظ التطوع، فاعلم أنهم يريدون به ماذا؟ ما يختاره الإنسان لنفسه من أوراد، سواء كانت صلاة أو قرآنا أو ذكرا أو ما إلى ذلك. ولكنه عند الجمهور وهو الصواب يطلق على كل ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. فهمنا؟ ولذلك نبه المؤلف على هذه المسألة، وهي أن التطوع عند متأخر المالكية يراد به ما ينشئه الإنسان لنفسه من أوراد المأثورة. فقال ثم التطوع انتخب، ثم التطوع انتخب أي ما ينتخبه الإنسان ويختاره. ثم قال بعد ذلك نعم. ثم أشار إلى مصطلحات في هذا الباب تخص المالكية، لأن المؤلف قد تعهد في أول النظم على أن يذكر القواعد الأصولية التي تخص المذهب المالكي والقواعد الأصولية العامة التي يأخذ بها جمهور العلماء، ومن هنا تعرض لهذه القواعد من جهة المالكية ولا سيما المتأخرون منهم. كذلك من القواعد عنده في هذا الباب أن الرغيبة تطلق على شيئين. تقرأ في كتب الفقه المالكي الرغيبة والمراد بها شيئان أو أحد شيئين. الشيء الأول ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفعل الذي يترتب عليه أجر عظيم عند الله تعالى، هذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. هذا يسمى عند مالكية بماذا؟ بالرغيبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وذكر ما فيه من أجر عظيم. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث في البخاري من تبع جنازة أو من شهد جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها فكان معها حتى دفنت فله قيراطان. هذا لماذا يسمونه بالرغيبة. وهذا كثير. الشيء الثاني الذي تطلق عليه الرغيبة عندهم وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفته نفلا لا بصفته مسنونا، ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات بشرط أن يكون نفلا لا سنة. وسيأتي ضابط السنة عندهم، ضابط السنة أن يفعله في جماعة، أن يظهره في جماعة ويداوم عليه ويأمر به أمرا غير جازم. أما النفل فليس فيه جماعة. إذن عرفنا الفرق. عندما يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة بوصفها نافلة تسمى عند المالكية بماذا؟ بالرغيبة. وذلك مثل ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يداوم عليها وعلى الوتر سفرا وحضرا. روى البخاري في صحيحه عن عائشة أم رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا من ركعتي الفجر والوتر. لم يكن على شيء من النوافل إطلاقا أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر والوتر. ولذلك تسمى ركعة الفجر عندهم راغبة. وكذلك السنن الرواتب باعتبار مداومتها علي باعتبار مداومته عليها حضرا لا سفرا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على الرواتب سفرا، إنما كان يحافظ عليها حضرا فقط، وكان لا يصليها إيش سفرا. طيب، إذا الرغيبة تطلق على عبادتين من العبادات عند المالكية، الأولى منها والثانية تمام، هذا عند المالكية. ثم قال: والنفل من تلك القيود أخلي والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. النفل عند المالكية مقيد بهذه القيود. القيد الأول أن يكون خاليا من القيدين السابقين. ما هم القيدان السابقان؟ ما قيدت به نوع الرغيبة، نوع الرغيبة قيدت بماذا؟ بقيدين، أحدهما الترغيب فيه، ثاني المداومة عليه بصفة النفل. إذا العبادة التي تخلو من هذين القيدين، وتخلو أيضا من قيد الأمر لا يأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يذكر ما يترتب عليها من أجر. إذا مقيد بكم أو بقيدين، القيد الأول ألا تدخل في قيدي الرغيبة، والثاني أن تخلو من الأمر النبوي، أن تخلو من الأمر لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. والقيد الثالث أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثواب المترتب عليه. مثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيح: عمرة في رمضان تعدل حجة المعين. فالآن ذكر ماذا ذكر؟ ذكر الثواب المترتب على العمرة في رمضان، لكن هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل؟ لا داوم عليه، بل لم يعتمر قط في رمضان، وإنما اعتمر في غير رمضان. ما اعتمر قط في رمضان، عمر صلى الله عليه وسلم كان خارج رمضان، إذن لم يداوم على هذا الفعل، ولم يذكره بلفظ الترغيب كما هو الشأن في النصوص السابقة، إنما قال عمرة في رمضان ثم ذكر الأجر الذي يترتب عليه، وهذا في الحقيقة ترغيب، ولكن نحن نتنازل معهم إلى مصطلحاتهم فقط. أي ترغيب أكثر من هذا الكلام الذي يقول صلى الله عليه وسلم؟ لكن تنازلا إلى مصطلحهم نقول هذا الذي قلناه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوم عاشوراء ها ماذا؟ أيوة نعم، هذا فيه ماذا؟ ذكر الثواب. هذا فيه ماذا؟ فيه ذكر الثواب. وعلى كل حال فالنفل عندهم هو الذي خلا من قيود الرغيبة، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ندب، ولم يرغب فيه على الطريقة السابقة، بل ذكر فيه الثواب والأجر. ابن تيمية هذا مصطلح هذا فهمهم أو هذا هو المراد بالنفل عند فقهاء المالكية. ثم أشار إلى تعريف السنة بقوله وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهر فيه وجب. السنة عند فقهاء المالكية مقيدة بقيود ثلاثة. القيد الأول أن يداوم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقيد الثاني أن يظهرها في جماعة، والقيد الثالث أن يأمر بها أمر ندب لا أمر إيجاب. إذا القيود كم هي؟ ثلاثة. القيد الأول أن يواظب عليها، الله الثاني الله الثالث تمام. مثالها صلاة العيدين وصلاة الكسوف، فإن صلاة العيدين داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها في جماعة، أي ما فعلها إلا في جماعة ومع جماعة، وأمر بها حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم أغدوا إلى المصلى، هذا أمر، عندما ظهر الهلال قال أغدوا إلى المصلى أي اذهبوا غدا مبكرين إلى المصلى، ثم داوم عليه. إذا حصل فيها الدوام وحصل فيها الظهور في جماعة وحصل فيها الأمر بالندب على مذهب الجمهور. وأما التحقيق في المسألة فإن الأمر هنا للوجوب، لأن الأمر إذا أطلق في الشرع وتجرد عن القرائن فإنه ينصرف إلى الوجوب. وكذلك صلاة الكسوف فإنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه وأظهرها في جماعة وأمر بها أمر ندب، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما هما آياتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا، أو قال فافزعوا إلى الصلاة فافزعوا، هذا هو الأمر. إذن هذه السنة عند فقهاء المالكية، فهمنا إذن. ثم قال وبعضهم ثم الذي قد أكد منها بواجب فقل ما قيده، يشير بهذا البيت إلى أن هناك من الفقهاء من اصطلح على تسمية السنة المؤكدة بالواجب، أي يقول فيها سنة واجبة، وممن يفعل هذا المصطلح وحده الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته، فهو يقول وصلاة العيد وصلاة العيد سنة واجبة، يقصد بالوجوب هنا. وكذلك فقهاء الحنابلة يستعملون لفظ الوجوب ويقصدون به السنة المؤكدة، هذا تجده في الفقه الحنبلي. والمقصود أنك في بعض الأحيان قد تجد لفظ الوجوب يراد به السنة المؤكدة، وهذا معنى قوله وبعضهم ثم الذي قد أكد، أي سمى السنة المؤكدة ماذا سماها؟ سماها بالواجب. فانتبه إلى هذا حتى لا تختلط عليك السبل ولا تضطرب عليك الأمور. ثم قال والنفل ليس بالشروع يجيب في غير ما نظمه مقرره، يشير بهذا البيت إلى الاختلاف الذي وقع بين العلماء في مسألة من شارع في النفل هل يصير النفل واجبا عليه بالشروع فيه أم لا. النفل في بداية الأمر ابتداء ليس بواجب، ولكن عندما تشرع فيه هل يجب عليك إتمامه أم يجوز لك أن تقطعه؟ ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن كل